بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان فيها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، ويقال إنه هو والد حنظلة غسيل الملائكة. وكان هذا الرجل أبو عامر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الفاسق، كان قد تنصر وقرأ شيئا من علم الكتاب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه أبو عامر فقال: ما هذا الدين الذي معك أو جئت به؟ قال: الحنيفية دين إبراهيم. قال: أنا عليها. قال: لم تكن عليها. قال: بلى أنا عليها، ولكنك غيرت فيها وبدلت. قال عليه الصلاة والسلام: لقد جئت بها بيضاء نقية. فقال أبو عامر: الكاذب منا يموت غريبا طريدا بعيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وكان يحرض قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرض سائر العرب، وكان من المحرضين في غزوة أحد، ثم بعد ذلك الغزوات الأخرى، القبائل التي أرادت قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا أبو عامر: والله لا أجد أحدا يقاتلك إلا قاتلت معه، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انهزمت هوازن، وهي من آخر المعارك، ما وجد أحدا يساعده، ففر إلى الشام يريد أن يستعين بقيصر ملك الروم. فخرج إلى هناك وأرسل إلى المنافقين في المدينة وقال لهم: استعدوا بما تستطيعونه من سلاح وقوة. وسآخذ جندا من ملك الروم آتي بهم إلى المدينة لنخرج محمدا ومن معه من المدينة، وابنوا لنا مسجدا يكون مأوى ومجتمعا لنا. فقام جماعة من المنافقين يقال إنهم 12 رجلا وبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، ولما أكملوه وأكملوا بناءه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا يكون للضعيف وفي الليلة الشاتية والمطيرة وذا الحاجة، فنحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة، خداعا ونفاقا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا على جناح سفر، وكان يتجهز عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، فلو رجعنا إن شاء الله صلينا لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهم استعدوا بهذا المسجد ليكون مأوى لهم ومقرا لاجتماعاتهم وتدبير خططهم وما يرونه من الكيد للإسلام والمسلمين، ومأوى لهذا الرجل الفاسق الذي شرق بالدعوة وكان يتعبد من قبل. ليكون مأوى له ولمن يأتي معه من الروم في زعمهم. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولما عاد عليه الصلاة والسلام بسلامة الله وكان بينه وبين المدينة قرابة ساعة، جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي في مسجدهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بإحضار قميصه ليلبسه عليه الصلاة والسلام ويذهب ليصلي في هذا المسجد. فأنزل الله جل وعلا هاتين الآيتين وما بعدهما، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام 2 من الصحابة أو 4 بالتوجه إلى هذا المسجد وهدمه وإحراقه، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجعل مكانه مجمعا لرمي القمامة والزبالة والأوساخ والجيف، وذلك أن الله جل وعلا بين غرضهم من بناء هذا المسجد. ويؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فحينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في مسجدهم وعدهم بأن يصلي لهم بعد عودته إن شاء الله، ولما عاد وطلبوا منه استعد لأن يذهب ليصلي لهم، وذلك أنه حملهم عليه الصلاة والسلام على أحسن الظن بأن هدفهم حسن ويريدون أن يكون هذا المسجد مصلى ومكان للصلاة للعاجز والكبير والضعيف وفي الليلة الشاتية والمطيرة. والله جل وعلا بين هدفهم من بنائه بيانا واضحا، فقال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه الأغراض التي بني من أجلها المسجد، ضرارا كان قريب من مسجد قباء فأرادوا الضرار بمسجد قباء لينزعوا الجماعة الذين يصلون فيها وبعضهم يصلوا هنا وليفرقوا جماعة المسلمين، وذلك أنه كلما تجمع المسلمون في مكان فهو أقوى لهم وأدخل في الرعب في قلوب أعدائهم. ولهذا لما مصرت الأمصار في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر ببناء المساجد حذر أن يبنى المسجد بجوار المسجد ضرارا. ولهذا لا ينبغي لمن وسع الله عليه بالمال وكان منزله قريب من المسجد أن يبني مسجدا آخر ملاصقا لداره، لا ينبغي له هذا، وإنما عليه أن يسير إلى المسجد الذي يستطيع الوصول إليه ولا يبني مسجدا ملاصقا لداره فينزع الجماعة، وإنما إذا أراد بناء مسجد أن يبنيه في المكان المناسب له من غير أن يكون في ذلك مضار على مسجد آخر. والشيطان كثيرا ما يحرص على تفريق جماعة المسلمين فيأتي إلى أصحاب البيوت التي حول بعضها والمسجد عنهم يمكن أن يصلوه على الأقدام، يأتي إليهم ويرغبهم في بناء مسجد حولهم من أجل تفريق جماعة المسلمين. فإذا أمكن اجتماع الجماعة ولو تباعدوا في البيوت في مسجد واحد فهو أولى وأفضل لهم. وكلما بعد المسجد فهو أفضل للمرء لأن الخطى تكثر بذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا الهدف الأول، المضارة لأهل قباء. وكفرا لأجل يكون مأوى لمن كفر بالله من المنافقين ومن يساعدهم على ذلك، وتفريقا بين المؤمنين ليفرقوا جماعة المسلمين وليشتروهم شطرين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ترقبا لمن فر من المدينة محاربا لله ورسوله بزعمه ليحضر القوة من ملك الروم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهذا الرجل حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد، وهو الذي حرضهم على بناء هذا المسجد، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا حينما جاءوا ليخبروه بأنهم بنوا مسجد، لما بنيتموه بجوار مسجد قباء؟ فحلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم ما أرادوا إلا الفعلة الحسنة، ما أرادوا إلا الخير، وهذا طبعهم أنهم يكثرون الحلف والأيمان الكاذبة. قالوا ما أردنا ببناء المسجد إلا خيرا، لما تبنوه بجوار مسجد قباء؟ المسجد قريب. قالوا ما أردنا إلا الخير، الرجل الكبير والضعيف والمريض وفي الليلة الشاتية والمطيرة يجتمع فيه المصلون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم من طوت عليه ضمائرهم. لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، لا تقم فيه، لا تصلي فيه ولا تدخله، لأنه مسجد ضرار، مسجد بني لمحاربة الله ورسوله. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو هذا المسجد؟ للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه مسجد قباء، وذلك أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم بني، لم يبنى لهدف دنيوي أو لهدف سيء، وإنما بني على تقوى من الله ورضوان. بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه حال وصوله المدينة قبل أن يدخل إلى مكان مسجده عليه الصلاة والسلام. وصل قباء أولا وأقام بها، قيل أقام بها 4 أيام، وقيل 12 يوما، وقيل 20 يوما. هو أقام عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة في قباء، وأسس هذا المسجد الذي رغب صلى الله عليه وسلم في زيارته، وقال من أتى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين فكأنما أدى عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، زيارة مسجد قباء والصلاة فيه بعمره. وكان عليه الصلاة والسلام يزوره ماشيا وراكبا، وغالبا ما يزوره كل سبت عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه. يخرج من المدينة ماشيا وأحيانا راكبا، فيأتي مسجد قباء ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وقيل المسجد الذي المراد بهذه الآية هو مسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين القولين، فكلاهما مؤسس على تقوى من الله ورضوان، وكلاهما من أول يوم بني على طاعة الله. وإذا ثبت هذا الوصف لمسجد قباء كما هو في كثير من الأحاديث، فثبوته لمسجده صلى الله عليه وسلم من باب أولى. أحق أن تقوم فيه، فيه يعني في هذا المسجد وفي هذا المكان، فهو جمع صفتين طيبتين: أولا أنه أسس على التقوى، ثانيا أن فيه جماعة أخيار. فالمحل طيب والحال طيب. والمحل إذا كان شريفا وحل فيه شرفا وأخيار فهو فضل إلى فضل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون الطهارة يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقالوا يا رسول الله كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم بعد الغائط بالماء فكنا نفعل ذلك. وفي رواية أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، بعد الحجارة نغسل بالماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلزموا ذلك ويستمروا عليه. وإذا جمع من أتى الغائط أو البول بين الحجارة والماء استجمر بالحجارة ثم استنجى بالماء فهو أفضل وأكمل، وإن اقتصر على الماء كفاه، وإن اقتصر على الحجارة المنقية كفت. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا في قوله والله يحب المطهرين، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأنه يحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الصادقين ويحب القانتين ويحب جل وعلا من اتقاه وخافه. نعود إلى الإعراب، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ضرارا محلها من الإعراب، إما مفعولا لأجله، مسجدا مفعول لاتخذوا، وضرارا مفعول لأجله، مصدر مفعول لأجله، ويصح أن يكون مفعولا ثانيا لاتخذوا، اتخذوا مسجدا ضرارا. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله معطوفة عليها، ضرارا مفعول لأجله أو مفعول ثاني، وكفرا معطوف عليها، وتفريقا معطوف عليها، وإرصادا معطوف عليها. والذين اتخذوا، والذين في قراءتان بالواو وبدون الواو، والذين اتخذوا قراءة الجمهور بالواو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وقراءة أخرى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ومحل الذين من الإعراب مبتدأ، وأين خبره؟ قيل محذوف دل عليه ما قبله من المعطوفات السابقة في قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من قال ومنهم كذا ومنهم كذا، وهنا ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فالذين مبتدأ وخبره محذوف دل عليه السياق، جار ومجرور تقديره ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني ومن المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وليحلفن إن أردنا، إن هنا بمعنى ما أردنا إلا الحسنى، إن هذه ليست المخففة من الثقيلة المؤكدة وإنما هي النافية. إن أردنا ما أردنا إلا الحسنى، والحسنى صفة لموصوف محذوف يفهم من السياق، أي ما أردنا إلا الفعلة الحسنى. والله يشهد إنهم لكاذبون، لكاذبون خبر إن، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. اللام هذه ما هي؟ لمسجد لام الابتداء، تدخل على المبتدأ، وأين خبره؟ مسجد مبتدأ، لمسجد، اللام لام الابتداء، ومسجد مبتدأ. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق. أين الخبر؟ أحق، أحق أن تقوم فيه. ومعنى أسس يعني بني ووضع أساسه على التقوى. أحق أن تقوم فيه، أحق هنا أفعل تفضيل، وهل فيه مفاضلة ومقارنة بين مسجد قباء أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مسجد الضرار؟ هل يشتركان في صفة؟ ولهذا قال العلماء أحق أفعل تفضيل على غير بابه، لم يقصد به التفضيل. وقيل يصح أن يقال قصد به التفضيل على ما أظهره المنافقون، لأن المنافقين أظهروا أنه مسجد لله، فعلى حسب الظاهر مسجد قباء أو مسجد المدينة أحق وأفضل وأولى بالصلاة منه على حسب الظاهر. فللعلماء في أحق قولان، هي أفعل تفضيل، وهل هي على بابها؟ قيل على بابها وقيل على غير بابها. على غير بابها يعني لا مفاضلة، وعلى بابها يعني قصد المفاضلة حسب الظاهر وحسب ما أظهره المنافقون للناس. أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يحبون أن يتطهروا. والطهارة هي النظافة والنقاوة والاجتهاد في إزالة الأوساخ والأدران، والله جل وعلا يحب المتطهرين. وصفة المؤمن أنه يكون طاهرا، طهارة حسية ومعنوية. فالطهارة الحسية الابتعاد عن النجاسات والقاذورات، ولهذا ورد في الحديث أن الرجل يعذب في قبره بسبب عدم نقاوته وتنقية نفسه من النجاسة. حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والدين الإسلامي دين النظافة والطهارة، بخلاف بعض الأديان الأخرى، فالنصارى يتقربون إلى الله جهلا منهم بالنجاسات وملابستها ومسها والعياذ بالله، واليهود أشد قذارة ووساخة. والدين الإسلامي دين الطهارة والنظافة، والله يحب المطهرين، والمطهرين أصلها المتطهرين، قلبت التاء طاء ثم أدغمت الطاء في الطاء فصارت المطهرين. يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ما المراد بهذه الطهارة؟ قيل المراد الطهارة الحسية، وهذا قول الجمهور، الطهارة الحسية، لأن الطهارة المعنوية وهي طهارة الباطن يشترك فيها جميع المؤمنين. وقيل المراد الطهارة المعنوية وهي الابتعاد عن الشرك والخرافة والبدعة. وقيل يشمل الأمرين، ولعل الظاهر والمراد والله أعلم الطهارة الحسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قبى ما هذا الطهور الذي تفعلونه أثنى الله عليكم به. والطهور بضم الطاء الفعل، وبفتحها الماء المتطهر به. تقول هذا طهوري، ط بفتح الطاء للماء الذي تريد أن تتوضأ به، أعطيته طهوره يعني الماء الذي يتطهر به. وتقول طهور، طهور بمعنى فعل الطهارة، فطهور لا يطلق على الماء وإنما يطلق على الفعل، وطهور يطلق على الماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم فلا يجعل المرء يتضرع إلى الله دائما وأبدا، يسأله الثبات على الحق والاستقامة عليه والاستمرار عليه، وإلا فمثل هذا أبو عامر أولى من غيره بالدخول في الإسلام، لأنه تعبد ويعرف، فكان الأجدر به حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر لاعتناق الدين الإسلامي ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر والحسد والعياذ بالله. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفائر فيما بين الصفين فوقع فيه، ما بين الصفين يعني صف المؤمنين وصف الكفار، من أجل أن يجعلها مصيدة للمؤمنين. فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم، فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى، رباعيته سنه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه. الأسنان الثنتين المقدمة تسمى الثنايا، والتي تليها الرباعية، لكل واحد أربع رباعيات. الرباعية كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى. نعم. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه، وشج رأسه بمعنى أصابته شجة وسال الدم من رأسه عليه الصلاة والسلام ومن وجنته عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى قومه من وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته،